أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليعبر أيها أزكى طعاما ويقولون سبعة وثامنون ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينا

وفجرنا